مجروب من قال ومشغل اني يسول عيار شلعين مجروب من قال ومشغل اني يسول عيار شلعين العين ما حد نغير زين نظرت عيناك صور بني بالحضن واصطفت بالحيل نظرت عيناك صور بني بالحضن